Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Moet iets doen يجب يلزم Moet يجب أن أرسل المكتوب Ik moet een brief post. يجب أن أدفع للفندق. Ik moet die hotel betaal. يجب أن تستيقظ مبكرا. Jij moet vroeg opstaan. يجب أن تشتغل كثيرا. Jij moet baie werk. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Jij moet stiptelijk wees. يجب أن يعبئ التنك. Hij moet brandstof kry. يجب أن يصلح السيارة. Hij moet die motor herstel. يجب أن يغسل السيارة. Hij moet die motor was. يجب عليها أن تتسوق. Zij moet inkopies doen. يجب عليها أن تنظف الشقة. Zij moet die woning schoonmaak. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Zij moet wasgoed doen. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Ons moet met eens school toe gaan. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Ons moet met eens werk toe gaan. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ons moet met eens دكتور toe gaan. يجب أن تنتظر الباص. Jullie moet wag vir die bus. يجب أن تنتظر القطار. Jelle moet wag vir die trein. يجب أن تنتظر التاكسي. Jelle moet wag vir die huurmotor.